بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. بعد أن أبطل الله تبارك وتعالى مقالات المشركين في شركهم وضرب الأمثال في كل ذلك، وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يعلن دينه: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. بعد هذا، عند ذلك، أخبرهم الله تبارك وتعالى بهذه الحقيقة وأوقفهم بما سيكون عليه الأمر بين يديه يوم القيامة سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي مقابله المشركين. فالنبي دعوته أنه دعا إلى الله تبارك وتعالى، دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، وهم قد دعوا إلى ما دعوا إليه من الشرك والكفر. والنهاية أن الجميع سيموت وسيكون الحكم بين يدي الله تبارك وتعالى. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم، الرسول والأمة وكذلك كل الرسل وأممهم، كلهم سيفصل الله تبارك وتعالى بين الرسل وبين أقوامهم يوم القيامة. فالشكر إنما هو الاعتراف بالفضل والإحسان والنعمة، والقيام بحق هذه النعمة من إطاعة أمر الله تبارك وتعالى، ومن تصرف فيها على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى. وإن تشكروا الله الذي خلقكم، خلق لكم الأنعام، خلق لكم هذا الوجود، خلق لكم الشمس، خلق لكم الليل والنهار، فإن تشكروا الرب سبحانه وتعالى على نعمائه يرضى لكم، يرضى هذا منكم. وهذا هو الذي، ومعنى أنه يرتضيه، أنه يحبه سبحانه وتعالى ويثيب عليه جل وعلا. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل من يعصى فإنما يعصى على نفسه، ولن يحمل أحد عن أحد ذنبه، بل كل وازرة، كل نفس تفعل الوزر فإنها لا تحمل وزرها لغيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى. تزر تأخذ الوزر وتحمله، لن تحمل نفس ذنب نفس أخرى، بل كل سيحمي وزره فقط وحده. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا لا يكون حتى بين أقرب الأقربين ويعني أحب المحبين. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. فأي واحدة، أي نفس مثقلة بالذنوب والمعاصي، لو دعت يعني أحب من كان عندها في الدنيا، ابن يدعو أباه أو أب يدعو ابنه أو زوجة تدعو زوجها أو أخ يدعو أخاه، ما أحد سيحمل عن الثاني شيئا من وزره قط. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، اعلموا هذا، ثم إلى ربكم خالقكم سيدكم متولي شؤونكم مالككم مرجعكم، مرجع الجميع في النهاية بعد البعث سيكون إلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. فينبئكم بما كنتم تعملون، فينبئكم يخبركم أخبار يعني اليقينية بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملونه في هذه الدنيا، وبالتالي سيجازى كل على عمله، أهل الإيمان بأعمالهم وأهل الشكران بأعمالهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، هذا قسم ديت، وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبر كل عامل بعمله، وكل إنسان يأخذ كتاب أعماله آخذ بيمينه وآخذ بشماله، أهل اليمين أهل الجنة يأخذون كتابهم كتاب صحائف أعمالهم بأيمانهم، وأهل الشمال بشمالهم، فيخبر هذا الكتاب، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يأتي الكفار في موقف من المواقف ينكرون هذا ويقولون ما عملنا شيء ولا يعني نقبل شهادة أحد فينا قط، فالله تبارك وتعالى يستشهد عليهم أنفسهم، يستشهد على الكافر، يجعل يده ورجله وجلده يشهد عليه. فيخبرهم الله تبارك وتعالى بما كانوا يعملون عن طريق هذا، هذه الطرق التي يخبر بها. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال إنه عليم بذات الصدور، إنه الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، فلا يخفى عليه سبحانه، فلم يكن يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى، لا مما أظهروه وأعلنوه ولا مما أخفوه، وأعظم ما يخفيه الإنسان ما يكون سرا في صدره لا يخرجه قط، ذات الصدر، ذات الصدر هو سره الدفين الذي لم يخبر به أحد قط، فهو في الصدر فقط، ما أخبر بهذا السر لا أخاه ولا زوجته ولا أباه ولا ابنه ولا أحد من ولا صديقه، وإنما كان عنده سر يخفيه في ذات صدره لا يظهره، فالله تبارك وتعالى بهذا السر الدفين عند الإنسان يخبره به. لله ما في أنفسكم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان يعني في حال كفره وعناده، فقال جل وعلا لسان الكافر قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان ضر، هذا الإنسان الكافر الجحود الماكر يمكر مع الله تبارك وتعالى، مسه المس هو يعني أقل اللمس، وصله شيء من الضر، ضر وضر هنا جاء بالتنكير لبيان ولو كان شيء قليل، دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه دعاء الدعاء طلب من الله تبارك وتعالى، يعني طلب من الله تبارك وتعالى ربه إلهه ومواليه ومالكه وخالقه سبحانه وتعالى، فالرب هو السيد المالك الذي بيده الملك كله سبحانه وتعالى، دعا ربه منيبا إليه، منيب راجع عن ما كان فيه من الشرك والكفر وأخلص يعني عبادته لله تبارك وتعالى، ودعا الله جل وعلا المنيب راجع إليه سبحانه وتعالى. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ثم إذا خوله يعني أزال الله تبارك وتعالى ما به من هذا الضر وأعطاه بعد ذلك نعمة، كان فيه مرض شفاه الله تبارك وتعالى فقر فأغناه الله تبارك وتعالى محنة مصيبة كشف الله تبارك وتعالى عنه واستجاب الله تبارك وتعالى دعاء، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الله تبارك وتعالى، نسي دعاءه لله جل وعلا، نسي التجاءه وفقره إلى الله، إظهاره للفقر واللجئ إلى الله تبارك وتعالى، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وجعل لله أندادا في كشف هذا الضر عن الله تبارك وتعالى، فبدأ يمدح نفسه أو يمدح غير الله تبارك وتعالى فيه ويثني عليه ويبين أن خروج هذا الأمر منه إما أنه كان بحذقه ومهارته أو بحظه ونصيبه، وإما مما ينسب فيه الفضل لغير الله تبارك وتعالى، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل عليه وهو الذي كشف هذا الضر عنه سبحانه وتعالى. لكن هذا الكافر أصبح يتوجه فنسي هذا الذي كان فيه من لجئه وإخلاصه الدين لله تبارك وتعالى في وقت هذه المحنة، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ليضل الناس ويضل الغير عن سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه بهذا الضلال وبنسبته الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى نشر ودعا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وإلى نسبة الفضل إلى غيره جل وعلا. قال جل وعلا: قل تمتع بكفرك قليلا، قل تمتع بكفرك قليلا، تمتع بما أنت فيه من هذا الكفر، وذلك أنه لما أصبح في هذه النعمة والتي نسبها لغير الله تبارك وتعالى فهذه النعمة تمتع فيها هي الكفر. قل تمتع بكفرك، يعني ماذا ستبقى في في في في في هذه النعمة التي خولك الله تبارك وتعالى إياها وجحدتها له؟ مهما كان فهو وقت قليل، سنوات، 100 سنة ستعيش في هذا فهو قليل، كما قال تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل تمتع بكفرك قليلا، مدة هذه الحياة، مدة حياتك، إنك من أصحاب النار في النهاية. وماذا يفيد هذا، وماذا يفيد هذا إذا كان هو في النهاية عياذا بالله تبارك وتعالى من أصحاب النار خلودا وبقاء لا انقطاع فيه؟ فإن من دخل النار كافرا فإنه باق فيها بقاء سرمديا لا ينقطع. فماذا يفيده، ماذا يفيده أن تمتع في هذه الدنيا بما تمتع به؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول النبي: يؤتى بأترف أهل الدنيا ولكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أي عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ هذا أنعم أهل الدنيا وأكثرها ترفا وتنعما فيها، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. فهذا لا يغني عنه. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني أحال هذا الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى وكان حاله على هذا النحو يدعو الله في حال الضر، ثم إذا كشف هذا الضر نسي ما كان يدعو إليه وكفر بالله تبارك وتعالى وجعل الفضل لغيره جل وعلا وعاش في هذا الكفر منعما بكفره، أحال هذا كحال من هو قانت آناء الليل؟ قانت مطيع لله تبارك وتعالى، واقف نفسه على طاعة الرب تبارك وتعالى، فالقنوت هو السكون والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والطاعة له جل وعلا. آناء الليل ساجدا وقائما، أناء الليل أناءه يعني أحيانه، يعني في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، قائم بالصلاة ساجدا وقائما، إما ساجد بدأ بالسجود لأنه أشرف يعني أعمال الصلاة، وإما قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أنه في كل هذا في الليل الذي هو أشرف الأوقات في العبادة، وقيامه في أشرف الأعمال وهو بالصلاة، وقيامه في هذا القيام في حال قيامه وفي حال سجوده خائف من الله تبارك وتعالى، يحذر الآخرة حذر وخائف من الآخرة ويرجو رحمة ربه، يتمنى والرجاء هو طلب ما عند الله تبارك وتعالى من الرحمة. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعود لهذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.